وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش في هذه الأيام ذكرى هي من أعز الذكريات عند المغاربة، وهي ذكرى ثورة الملك والشعب، مع ذكرى أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي ذكرى عيد الشباب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأمة لها تاريخها المجيد، هذا التاريخ الذي تستفيد منه وتتخذه نبراسا لأجل أن تسير قدما إلى الرقي في جميع المجالات. لا يخفى عليكم أن ذكرى ثورة الملك والشعب أن سببها هو أن الاحتلال امتدت يده إلى ملك البلاد آنذاك محمد الخامس طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنانه، امتدت يد الاستعمار أو يد الاحتلال عفوا يد الاحتلال إلى ملك البلاد، فما كان منها إلا أن سولت لها نفسها أن قضية النفي أو مسألة نفي ملك البلاد وأسرته هي بالأمر السهل، فنفته كما يعلم الجميع إلى مدغشقر أو إلى تلك الجزر التي تعرف بجزر مدغشقر. فما كان من الشعب إلا أن ثار ثورته ليبين للاستعمار على أن العلاقة بين الشعب المغربي والعرش العلوي هي علاقة وثيقة، ليس كما يتصور هو، لأن الثقافة الغربية دابا الآن أنه كل واحد تعيش لنفسه والناس تعيش على المصالح، لأن عندهم هما إيش؟ المصالح المحضة، كاين المصالح راه يتعامل معك، ما كاين المصالح ما يتعاملش معك. عندهم جانب اللي هو مغيب، اللي هو جانب المعنويات، الجانب الروحي، هذا مع الأسف ما ضربوليش الحسبة. هذا الجانب هو الذي جعل المغاربة يثورون ويتمسكون بملك بلادهم ويستبسلون ليظهروا للاحتلال أن المغاربة وملكهم ليس لقمة سائغة، ولكن حينما نريد أن نقلب الأوراق دابا الأحداث التاريخية احنا بغيناها مزيان نعلموها وليداتنا، ونعلم وليداتنا أنهم يعتزوا باش بتاريخهم، وتكون عندهم ديك الأنفة، حب البلاد، حب ناسها، حب ملكها. مع الأسف هذه المعاني ضاعت وسط شبابنا، بل وسط عند من يحسبون على الخير، لأن ما كاينش تقليب هذه الأوراق والاستفادة منها. احنا تنقرأ ثورة الملك الشعب كذا وفعلوا فأدوز، لا، لماذا هؤلاء الرجال استبسلوا وعلاش أظهروا تلك الشجاعة المتناهية، حتى أن منهم من ضحى بحياته، منهم من ضحى بحياته في سبيل أن يرجع ملك البلاد. لماذا هذه الشجاعة المتناهية؟ ولماذا هذه التضحية؟ يعني كاين شي حاجة تمك؟ احنا دابا الآن وليداتنا ولا احنا نفوسنا دابا الآن حينما نتساءل واش يستطع الإنسان أنه يقدم نفسك تضحية مثلا لأجل وطن ولأجل ملك بلاد ولأجل؟ لا أظن ذلك، لأن المعاني اللي هي تربط بين الراعي والرعية بدتاش بدت الضعف، وسبب ضعفها هو ضعف الضعف اللي اش اللي تنشكو منه اش بعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن الناس هذوك اللي دفعوا أنفسهم فداء لوطنهم أو فداء لله في سبيل الله راهم تربوا فاش تربوا في المسجد وقرأوا القرآن، أما قرأوا لا سيونس لا مات لا حتى شي حاجة من هذا الشيء، لا لا لا تربوا في المسجد، تربوا على مبادئ الكتاب مبادئ السنة، فكانوا رجالا بحق أعطى الكلمة أعطى الكلمة. ولذلك كانت النواة لهذه الثورة شكون؟ الشباب. هذا عيد الشباب اللي احنا غادي نتكلموا عليه حتى هو راه عيد الشباب ملي الدار كعيد، كان القصد منه هو تقوية الشباب وجعلهم يمضون قدما إلى الأمام فاش في مدافعة الاحتلال الفرنسي. إذن هذا عيد الشباب اللي هما داروه كان القصد منه آش هو يقوي وديك العزيمة وديك الشوكة تاع الشباب، هذا هو القصد منه. إذن فكانت النواة للثورة شكون؟ هم الشباب. وما أدرك ما الشباب؟ فينا هما شباب نحن دابا الآن اللي تنتظر منهم غدا أنهم يكونوا آش أعمدة على الأمة، مع العلم أني لا أثبت ولا أحبط وأعلم علم اليقين أن في هذه الأمة الخيرات الكثيرة في شبابها، ولكن حينما أتكلم عن الأدواء لابد متى يكون المرض راه تخص تجسدو تخص تحاول تجدو، ودائما تسعى آش باش تكون عندك آش النسبة 100% حتى تسير إلى الأمام. إذن إلى بنا ندير واحد الإطلالة على شبابنا حنا دابا الآن اللي هما عدة المستقبل واللي هما لا قدر الله إلا كان شي حاجة بيكون هما آش هما اللي في الواجهة، أين شبابنا حنا الآن؟ فينا هما الشباب؟ بالله عليكم أين شبابنا؟ الشباب اللي هما بيكونوا هما العدة بيكونوا هما العدة، أين الشباب؟ حنا دابا مثلا حنا في واحد الذكرى اللي هي مزيانة عيد الشباب، لكن فينا هو الشباب؟ وقبل أن أتكلم عن معاناة الشباب نبين بأن الشباب شنو هو؟ هو واحد المدة زمنية ما بين 17 إلى 50، هذا هو الشباب، وبعضهم تيقول لك من 17 إلى 30. عندنا أش زمن الغلومية أنه تيكون غلام ملي تيتولد 17 سنة، والشباب من 17 حتى لاش ولا قول من البلوغ قدر يبلغ على 16 15 حتى لاش حتى ل 50، وبعدها كايناش السن اللي تيولي كل انسان سيناش الشيخوخه تيولي كهل وتيولي شيخ. اذا هؤلاء الشباب في الاسلام راهما هما العمده هما العده اللي بيكونوا غداش رجال المستقبل، بيكون فيهم اطباء دكاتره معلمين مقرئين للقران خطباء فقهاء مزيج. لكن إذا وقفنا وقفة تأمل لنحاسب أنفسنا أش قدمنا لهذا الشباب، وفي لهم الشباب تلقوا الناس اللي كبار شوية والجهات المسؤولة عن تقويم وترشيد الشباب كاين واحد شوية على الغفلة، ما كاينش ديك المراعاة بما تحمل الكلمة معنى. الشباب الآن يتخبطون في مشاكلهم، يعانون تحت وطأة أش المخدرات، تحت وطأة أش الملاهي، تحت وطأة أش الفساد، تحت وطأة أش الإلحاد. واش الناس دابا الآن مدخلين مع الشباب عارفين الخطورة تاع هذا الشيء فين غادي يوصل؟ راه القضية راه بات واحد شوية الحزمة أيها الآباء وأيها المعلمون أيها المرشدون أيها المسؤولون، بتعوين بتاش تفتح عين بتمد يد المساعدة إلى هؤلاء الشباب الآن تيه الفراغ دفعوا لاش دفعوا بزرة كاتي يقول قاع ما كاين الله قاع ما كاين هاد النبي تاني قاع ما كاين، وهاد الشيء اللي جابوا الفراغ والإهمال في حين أنه لو رجعنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا هذه الثورة رقمت علاش؟ على ظهور رجال من تخرجوا من المسجد، في حين إلى بينا نرجعوا للأصل ونتربوا على الأصل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، غادي نلقاو واحد التعامل راقي مع الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم واحد انتج نتاج لن يأتي الزمان بمثله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، لأن هذه الفترة تاع الشباب هي رمز توهج الشهوة، رمز أش القوة، رمز أش الطيش. إذن خصنا نضبطوا الأمور شي شوية، خصنا نوعي وليداتنا، خصنا نصاحبوهم، خصنا نكونوا معاهم في غالب أوقاتنا. بركة من القهوي، بركة من الفرجات الماتشات، بركة من ضيع الوقت، أعطيوا لوليداتكم العناية، وإلا والذي نفسي بيده ستدفعون الثمن. رأى القضية جيد، ليست بالهزل. عيد الشبابية الحمد لله، هذه مناسبة باش نعود نقلبوا الأوراق، واللي في صالحنا نحتفظوا بها، واللي ما في صالحنا ندفعوها. عجيب، تتعجب دابا الآن في بلدان الكفر تتلقى مواقع محجوبة. علاش؟ لأنها تضر بالأطفال. تلقى ذاك ما يسمى بالتيكي توك دابا الآن، وليداتنا اللي تيديروا هكا وتيدخلوه، وفيه آفات، إخلال عقدي خلقي اللي بيتي. كاين في بلدان الكفر دروك ممنوع عليه يدخل هذا التيكي توك، ممنوع عليه. تعطيه اش مدة زمنية في اليوم؟ ساعة ونصف. وهما اللي تيقول لي اش اللي بو بحسب اش ما يستفيد منه. علاش؟ لانهم يعون تمام الوعي ان هذا اللي تيتفرج راه هو اللي بيهز بلاده غدا. واين نحن من هذا؟ حنا دابا نديرو غير طيب العقل، اين نحن من هذا؟ ولا حنا تنجيبو من الغرب غير التفات، غير المسائل اللي تخرج عنا. فلذلك وجب علينا معاشر الاباء والمسؤولين والخطباء والفقهاء والوعاظ والآباء والأمهات، كل واحد أنه يحاول يدفع بالتي هي أحسن، ويوعي ويرشد ويمد يد العون، يد المساعدة ماديا أو معنويا، إلى بناء الشباب نستفدوا منهم غدا. تعجبني قصة وبها أختم، أشرع فاش في الخطبة الثانية إن شاء الله. قصة واحد جاء من بلاد قاري شي شوية، فإذا بأحد الرجالات تيشوف هذا الوليد اللي جاء قاري، ما عنده حتى شي، هو قاري ولكن خصو العوين. تيعيط ليه، تيزوجو وتيسكنو وتيشري ليه السيارة وتيعطيه راتب شهري، تيزوجو بنته وتيعطيه راتب شهري، فصار هذا الشخص اللي هو جاء عنده معلومات باين ينفع، صاراش من الناس اللي ينتفع بهم. انا باش نعين التخصيص بالضبط، من الناس اللي ينتفع. تصور الانسان جاء ما خدام، ما عنده امكانيات، خليه يموت. لا لا لا، انت بحكم ان الله تبارك وتعالى فضلك مد يد المساعده، اعطيه، جيب واجه شخصك، ها البنيه، ها هي، ها السكن، ها المال. وشكون اللي بيكسب؟ شكون اللي بيكسب؟ هو انت ومجتمعك ووطنك. لذلك حينما نصلح جميعا راه تتحقق الخير في البلاد والعباد، ولكن ملي تيكون انت صالح وستين فاسده، فين غاديين؟ لذلك ملي تتوقف بين يدي رب العالمين تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا كلنا. علاش؟ لان انت الى مهدي والاخر ما مهديش يوقع التصادم بين الخير للغير. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات، ذكرت بأن قوام هذه الأمة ومجدها وعزها في قرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ما مضى من الأحداث، الأحداث اللي مضت وكتب الله تبارك وتعالى فيها العزة لهذا الوطن لأبي، إنما سببه هو ما كان عليه المغاربة من التدين. هي كلمة كي تنقولوا إحنا قصيرة، هذيك الأنفة اللي كانت عند الأجداد، وهذيك البسالة، وهذيك القوة، وهذيك الجرأة، سببها هو أش؟ أنهم دازوا من المسجد، قرأوا كتاب الله، قرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدين تيربك على هذه المبادئ، تيربك على هذه المبادئ. إذن وقلنا بأن النواة تاع الثورة كانت هي الشباب، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب كان تعامل مستقل. غادي نمشي ونشوفوا أش؟ نشوفوا بعض النماذج ليتبين لنا أنه لا منص من الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأجل أن تفوق الأمة وتسير قدما. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد الشباب؟ حاشاه، بل كان صلى الله عليه وسلم يقربهم ويعتني بهم ويكرم من شأنهم. سيدنا عبد الله بن عباس وهو صغير في السن مركب النبي صلى الله عليه وسلم ورا ظهره ويقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى آخر الحديث. وقف معي عند هذه الركبة، تصور النبي صلى الله عليه وسلم مركباش، مركب سيدنا عبد الله بن عباس وهو صغير في السن، بقياش صغير. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاذ وراءه، وهناك من العلماء من ألف في من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى تقريب فئة الشباب منه باش يشبوا أش؟ وهم واعين بالمسؤولية. إذا شوف هذا، شوف دابا الآن بحال بيتقول شي واحد عنده مكانة عالية وبيتلقى مع شي واحد معهم الناس وبيركبوا في سيارته، هل يمكن ذلك؟ أن لنا ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تيعطينا أش؟ تيعطينا القدوة والأسوة الحسنة. إذا شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، كان يقربهم منه. الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إذا لي في الزنا، أعطيني الإذن بغيت نزني، شاب، أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: لا كذا، أدنو. شوف وقف معي عندك، أدنو. أشنا يا أدنو؟ قرب. فقربه حتى شعر بالأمان. وهم اللي تحتاجوا الشباب دابا الآن، الشباب محتاجين الأمان يا معاشر المسلمين. الشباب ديالنا محتاجين أش؟ اللي يأمنهم، يحيد ذاك الخوف، ذاك الفزع، ذاك القلق اللي عندهم، القلق على المستقبل. هضر مع الشاب دروك، هضر مع الشاب ويلي عينيه فين كاينه، وهاد البلاد اللي هي رباتك وعطاتك من كذا، ولي فين تيشوفوا الشباب ديالنا حنا دابا الآن؟ علاش؟ ما سبب ذلك؟ اشنا هو السبب؟ بالله عليكم اشنا هو السبب؟ واش كاين دابا شي شاب من الشباب خرج برا وقول لي: اجا وليدي اش تتحلم تكون غدا في المستقبل في بلادك؟ ليه طبعا انا تنعطي هذا هنا ما تجي. والا كاين ناس الخير، كاين اللي ديال الخير. اذا ودنو، قرب، محتاجين نقربوا الشباب منا، نحسوا بهم، نسبعوا المعاناة تاعهم، كل بما يقدر عليه. راه ماشي هذا الكلام تنوجهوا لتاليك، أتاليك أنت أيها الآب، وأنت أيها الغني، ميسر لك الله تبارك وتعالى. شوف شي شاب في مستقبل، أجا ولا اش بغيتي دير؟ بغيت قرا نخلص عليك، سير قرا نخلص عليك أنا، ونهار تقب الدبلوم أنا نشري لك هذاك. فجات راه ميت نهضر، أنا تنقول ماشي تنقصد واحد الفئة، لا، كلنا مسؤولين، كل يمد يد المساعدة بحسبه. إن تيلا ما عندك، إلا كنتي قاع كذا الكلام الزين، بالك شي واحد مثلا بغى يخرج الطريق، أجا وليدي أش فين غادي؟ إلا با قال لي وعجز، ربما أنت يجيب الله الفتح على يديك، ونكون أش كالجسد الواحد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنو، عاد بدأت يقرع الحجة بالحجة. إذا القضية بتاش بتقرب من الشباب، بقرب وتقريب والإحساس بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث، قال لك: جينا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه تقريبا، فمكثنا معه 20 يوما. مالك بن الحويرث يحكي أنه مجموعة الشباب جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الرحمة المهداة، قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا 20 يوم. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، يقول هو وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما رأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، من اللي شاف أنهم تحشوا الأهل تعمش، قال لهم ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. شو النبي صلى الله عليه وسلم حس بهم، حثينا وما الشباب اللي حمام واحد يموت وراء الآخر، فهل من منقذ؟ فهل من يد تساعد؟ كاين ناس جمعويين، فاعلين جمعويين، كاين أغنياء، كاين دكاترة، كاين ناس الخير، كاين ناس الخير، فمدوا يد المساعدة إلى الشباب. رحمني الله وإياكم، أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.